الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يقول: فلو اشترى شخص بيتا جديدا أو سيارة جديدة ثم قرأ سورة البقرة في داخل بيته أو سيارته من أجل أن تعم البركة في هذا الجديد وأن يدفع كيد السحرة والحاسدين استدلالا بهذا الحديث، فهل فعله صحيح؟ الحمد لله رب العالمين. لا جرم أن الأدلة قد أثبتت أن سورة البقرة لها فضل عظيم، فسورة البقرة وما فيها من آيات عظيمة تعتبر من أفضل ما يحتمي به الإنسان من أذى الجن والشياطين والمتربصين به من السحرة، سواء في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في بيته، فقد دلت الأدلة على ذلك ولله الحمد والمنة. بل إن قراءتها تعتبر من أفضل الرقى والعلاجات للأمراض الروحية من مس وسحر وعين وطرد للشياطين، لما خصه الله عز وجل في هذه السورة من فضائل وبركات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة أي السحرة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، وفي الصحيح كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولا جرم أن ذلك ثابت لما فيها من عظيم الآيات، وإن أعظم آية في القرآن إنما هي آية الكرسي التي تتضمنها سورة البقرة. سورة البقرة، فسورة البقرة من داوم على قراءتها كاملة سواء في جلسة واحدة أو في جلسات متعددة في يومه بتدبر وترتيل، فإنها من أعظم ما يحمى به العبد من الشياطين، ومن أعظم ما يتداوى به ويرقى العبد نفسه به، فهي علاج عظيم لجميع الأمراض الروحية. ولكن لا بد أن يكون ذلك بإيمان كامل وثقة بالله عز وجل وتوكل عليه. وإذا أراد الإنسان أن يقرأها في بيته الجديد لا حرج عليه في ذلك، لأن القراءة في البيت تعتبر قراءة مطلقة من غير تحديد ولا تخصيص، لا ببيته القديم ولا ببيته الجديد، فإن البيت الجديد يتطلب الحماية من الشياطين ومن السحرة ومن أذى الجن كما يتطلبه البيت القديم. فيجوز للإنسان أن يقرأ في بيته الجديد إذا اشتراه، كما أنه يجوز أن يقرأها في بيته القديم، لإطلاق البيت في هذا الحديث في قوله: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. فالبيوت هنا مطلقة، فيدخل فيها البيوت الجديدة والبيوت القديمة. وأما قراءتها من باب حماية السيارة الجديدة فهذا لا أعلم له أصلا والله أعلم، وإنما على الإنسان أن يعتصم بأذكار الصباح والمساء والتعاويذ الشرعية والأذكار المرعية التي تعصمه بإذن الله وتعصم ماله وتعصم أهله من أذى الشياطين أو من السحر أو من العين. وأما أن يبقى الإنسان يقرأ سورة البقرة في سيارته وقد أغلق نوافذها فإن هذا لا أعلم له أصلا، فإنما قراءتها تحمي البيت من أذى الجن والشياطين. ولا أعني بذلك أن الإنسان يمنع من قراءة القرآن في سيارته، ولكنني لا أعلم دليلا يدل على أن قراءة سورة البقرة مما يعصم الدابة من أذى الشياطين. ثم هل يقرأ على الدابة أو لا يقرأ؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، وأرى أنه لا بأس بالقراءة عليها ولا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن من غير تخصيص، لا لسورة البقرة ولا لغيرها. فإذا قراءتها في البيت الجديد لا بأس به للعموم والإطلاق الوارد في الأحاديث، وأما نقل هذا الفضل في قراءتها في السيارة الجديدة بقصد حمايتها مما من الحوادث والأذى والسحر والعين، هذا لا أعلم له أصلا والله أعلم.